موضوعات تافهة، لكن عند الذين يعلمون، عند الذين يعلمون أبجديات دينهم. لكن هناك ناس لا يعرفون شيئا. في هذا الوقت وهذه المعمعة خرج علينا خبران متناقضان أشد التناقض، لكن يبعثان على الأسى والحزن. الخبران في جريدة المسلمون، الخبر الأولاني ملياردير فلسطيني عرض أن يشتري حطام السيارة $20 مليون، سيارة المرأة البغي اللي هي في الحادث المعروف لديه، $20 مليون حطام سيارة وصفوها إنها مثل علبة وطئت بالأقدام. يريد أن يشتري حطام السيارة $20 مليون. تعاملوا معاه حديث $20 مليون، انتظروا الفلسطيني وادي المستوطنات وادي الحكم الزيتي وادي العملية مبهدلة آخر البهدلة، ونتنياهو فارد عضلاته والمسألة لا تحتاج، وانت راجل فلسطيني على الأقل تتضامن مع الجياع العراه الذين لا يجدون مساكن، تروح تشتري حطام سيارة $20 مليون. قال له يا أستاذ أنا رجل تاجر، هذه المعادل اللي انت بتدور عليها دي ليست عندي، أنا رجل تاجر أشتري حطام السيارة $20 مليون سأبيعها $200 مليون. طبعا $200 مليون لان الاوكرا دي كانت هي حطت ايدها عليها، فيشتريها واحد غبي مغفل $1 مليون ولا $200. يقولك انا رجل اتصرفت من الناحية التجارية المحضة، انما مثال العواطف والمعاني اللي انت بتدور عليها دي هذه ليست عندي. في ذات الجريدة ملياردير يهودي يعرض على حكام السعودية ان يبيع له مكة باي ثمن. هو يريد مكة عشان ينشئ معبد هناك، ويعرض ما يشاءون من الأرقام اللي تخطر على بالك. فانظر إليهم وانظر إلينا، انظر إلى هؤلاء كيف يفكرون، وانظر إلى هذا كيف يفكر. اليهود في العالم 15 مليون يهودي، معهم تكنولوجيا العالم وزراعة العالم وإعلام العالم وأموال العالم وسياحة العالم وزراعة العالم، مع 15 مليون فقط، 15 مليون فقط يملكون الدنيا كلها، لأن أغنياء اليهود وظفوا أموالهم لخدمة اليهود، حتى أصبحوا الآن لا يتحكمون في انتخابات الرئاسة الأمريكية فقط، بل يتحكمون في انتخابات معظم الدول الهامة في العالم، وهم الذين يضعون التقارير، وهم الذين يرشحون الوزراء، وهم الذين يرشحون رؤساء الجمهوريات، بما لديهم من مخطط رهيب، عندهم تغلغل كامل في الأنظمة. ومن يقرأ كتاب بروتوكولات حكومة صهيون يعلم صدق ما أقول. الكتاب ده اتنشر منذ أكثر من 100 سنة، وكأنهم يتكلمون عن الآن، كل شيء خططوا له كان. إذن ليست المسألة هي عرض قضايا تافهة. بعض الناس قد يقول أنت بتتكلم في قضايا ليست ذات باب، ليست هذه القضايا مهمة، إحنا نريد القضايا الخطيرة. أقول لا، من جرب الناس تجربتي قال مثل قولي، ولقد صدق القائل إذا كان عدوك نملة فلا تنملة. معظم النار من مستصغر الشرر. كنا نظن أن هذه المسائل تافهة ولا تؤثر في العوام، إذا بها تؤثر فيهم فعلا وتخط مستقبل كثير منهم، ويعادون كثيرا من النصوص الثابتة. لا أذهب بك بعيدا، هذا أحد الدعاة الكبار الذي نشر كتابا يتكلم فيه عن أحاديث الزهد في الدنيا، وأحاديث الزهد في الدنيا في الصحيحين وفي السنن وأحاديث صحاح كثيرة. فأتى بكتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وأتى بالأحاديث التي أتى بها المنذري ترغب في الزهد في الدنيا، وقال آفتنا من انتشار مثل هذه الأحاديث. هي أحاديث الصحيحين أجمع العلماء على صحتها. يقول آفتنا نشر هذه الأحاديث. ليه؟ قالت لأن احنا طلقنا الدنيا وتزوجها الكاف، ولما كله يذهب في الدنيا المال يكون مع من؟ فهالني أن يكون هذا الداعية لا يفهم معنى أحاديث الزهد. هذا فهم مغلوط، هذا فهم مغلوط. ما قال الله عز وجل ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون عندكم مال ولا تكونوا أغنياء،

إذن المال وحده ليس ممدوحا. فلما نقرأ أحاديث الزهد في الدنيا لابد أن نعلم أن الزهد الوارد هو زهد القلب، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن العاص: يا عمر إني أريد أن أرسلك إلى غزاة كذا، عايز يبعثه قائد سرية، قائد جيش، كتيبة، لتغنم مالا. فقال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك؟ أنا ما اتبعتك لأحرز المال. فقال له: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح، الرجل الذي يتقي الله، فاتح بيوت، في ناس بيأكلوا بجانبه، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. فلما يأتي رجل كبير له منصب في الناس وفي الدعوة يقول ان لا ينبغي ان نعرض احاديث الزهد في الدنيا على الناس، لا لا اشكال، العالم هتبلط في الخط، يبقى هذا فهم مغلوط، هو نفسه لا يفهم معنى الزهد. والا تجيش الجيوش كيف يتم بلا مال؟ سد حاجات الفقراء والناس والاكتفاء الذاتي، محنة امتنا اننا فقراء، وليس فقرنا بسبب قلة الموارد، فقرنا بسبب الوصول، بسبب الفوضى الإدارية، هذا فقرنا. احنا عندنا أذكياء وعندنا عباقرة، وكثير من الغرب أخذ العباقرة من عندنا وأعطاهم المال والإمكانات وأبدعوا، بعد ما خرجوا من عندنا ناشرات مفروضين. احنا الآن بنفتخر ان فلان الفلاني مصري، وفلان الفلاني وعلان العلاني مصري، ويتخذوا مستشار كذا ولا مستشار كذا. بعد ايه؟ بعد ايه حلبوه واخذوا خلاصة ما عنده، وليس هذا فقط، بل اخذوا ولاءه وانتماءه لهم، هم الذين اظهروا عبقريته واظهروا ذكاءه. عندنا استعداد ان احنا نكون افضل امة في الدنيا، وعندنا الكوادر والامكانات، اشكالنا ليس اشكال فقر على الاطلاق، المسألة تحتاج الى امانة، وتحتاج الى نظر واعادة نظر وصدق انتماء، كما قلنا قبل ذلك مرارا. ما احنا نتكلم عن جيل التمكين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والله ما الفقر اخشى عليكم، انما اخشى ان تبسط لكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما اهلكت من سبقكم. انا اعرف اخوة، وطبعا لما اقول اخوة مش المقصود ملتحين، يعني اعرف اخوة ناس من الناس لما كانوا فقراء، إذا قلنا أين فلان يقولون عند فلان، وأين علان يقولون عند فلان، فصار أحدهما علما على الآخر. بدأوا تجارة في محل صغير جدا، بدأت المسألة توسع حتى وصل تعاملهم إلى مئات الألوف، وصار لكل واحد منهم متجر كبير، واتفقوا على توزيع البلد إلى مناطق، أنت شرق وأنا غرب. فواحد منهم ضبط واحد صاحبه في الشرق وهو له الغرب، قال له: ايه اللي دخلك هنا؟ انت عارف عاملين الشحاتين مقسمين البلد مناطق، مش حد يشحت في المنطقه بتاعته، ايه اللي جابك هنا؟ قال له: يا اخي ده ارزاق ورجل قابلني وعملت العصر. قال له: لا، ده بقى تعدي عليا وتقطيع بقى وتقفيل على الارزاق والكلام ده، بدات المشاكل. الان لا يكلم بعضهم بعضا، ولا يلقي بعضهم على بعض كلام، ولا يصلون في مسجد واحد على الاطلاق. والله الفقر كان زين، فقر كان جميل، جمعهم وألف بين قلوبهم. وهذا نموذج من مئات النماذج التي لا شك أن عندكم منها عشرات تصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم. إذن هذه الأغاليط الموجودة في الكتب والجرائد والمجلات، إذا اعتزل العلماء أو اعتزل الدعاة إلى الله عز وجل إيثارا للسلامة من ضغط العوام والرد، فمن الذي يبين دين الله عز وجل؟ أيها الإخوة الكرام، العزلة تشرع في ثلاثة أحوال. الحال الأولى: ألا تميز بين الحق والباطل، ودعيت إلى جهة من الجهتين وأنت لا تميز، حينئذ تعتزل. وقد فعل هذا جماعة من خيار الصحابة لما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. فها هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما وقعت الفتنة أخذ أولاده وماله وخرج خارج المدينة، فجاءه يوما ولده عمر ابن سعد، وقد تورط عمر في قتل الحسين، فلما رآه سعد من بعيد جدا وهو لا يعلم من هذا الراكب، وكان سعد صاحب فراسة، فقال أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فاقترب الراكب شيئا فشيئا فإذا هو عمر ابنه، فدخل عليه فقال يا أبتي أرضيت أن تكون أعرابيا في إبلك والناس يتقاتلون على الملك؟ أما والله لو ذهبت أظنها تؤول إلي. تبقى أنت الخليفة. فضرب على صدره وقال يا بني يجلس، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الغني الخفي. وروى ميمون بن مهران رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص أنهم جادلوه كيف تركت هذا ولم تدخل، قال إذا جئتموني بسيف ينطق له عينان ولسان يقول هذا كافر اقتله هذا مؤمن دعه، حينئذ أخوض معكم. يا قومي إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم في سفر فهبت عليهم ريح مظلمة ففقدوا الطريق، فقال جماعة الطريق يمينا فمضوا، وقال جماعة الطريق يسارا ومضوا، وقال جماعة بل نبقى في مكاننا حتى تنجلي. فما لبثت الريح أن انجلت فإذا الذين وقفوا وقفوا على الأمر الأول، هو ذا الفقه، وقفوا على الأمر الأول. واعتزل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قيل له لما اعتزل؟ قال لا أعرف من الباغي ولو علمت لقاتل. واعتزل أيضا محمد ابن مسلمة رضي الله عنه، اعتزل الفتنة. وكان خزيمة بن ثابت الأنصاري يمشي مع علي ولا يقاتل، حتى إذا قتل عمار قاتل. لماذا؟ لأن خزيمة بن ثابت سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمار بن ياسر لما كان بيبني المسجد النبوي، وكان عمار ناقها من مرض، فكان الصحابة يحملون لبنة اللبنة وعمار يحمل لبنتين لبنتين مع مرضه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزيل التراب عن ظهره وهو يقول ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. وكان عمار ما عليه، يبقى ظهر لخزيمة بن ثابت أن علي بن أبي طالب مبغي عليه. فإذا إذا لم يميز المرء الحق من الباطل يعتزل، وليس هذا في الفتن فقط، إنما هذا في كل قضية طرحت قضية ما وليس عندك علم أهذا محق أو مبطل اعتزل الجدل، ولا تخض بلسانك ولا تقل أنا رأيي كذا طالما أنك لم تميز بين الحق والباطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هناك كلمة حكيمة قالها العلماء لها صلة بموضوع الاعتزال، يقول العلماء لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. الجدل الذي يحصل بين الأقران ويتكلم أغلبهم بلا علم سابق فضلا عن عقيدة راسخة، هذا ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الأغلوطات ونهى عن عضل المسائل، اعتزل الجدل. فهذا أحد وجوه العزلة، ليس المقصود أن تكون هناك فتنة فيها سيوف ودماء تعتزل، لا، كل مسألة لم تعتقدها وليس عندك فيها علم سابق تعتقده دينا اعتزله، لا أقول اعتزله فقط إنما أقول تعلمه لكن لا تجادل. الحالة الثانية في الاعتزال أن تضعف وتقل مؤنتك في عرض الحق الذي عندك بسبب كثرة المخالفين وقوة شوكتهم، وهذا أيضا بيدخل في حكمة الدعوة. بلد فيها مبتدعة كثيرون والنقل صوفي، وهؤلاء الجماعة يقدسون الأولياء وينذرون لهم وأنت فرد وحدك، وبدأت تدعو إلى التوحيد واستجاب الناس لك ورأيت ثمرة غراسك، ليس من المصلحة ولا الحكمة أن تتصدى لذم القبور علانية، ولا أن تقف في مواجهتهم علانية، لأنه ليس هناك أي مصلحة في كسرك. بقاؤك ولو بخطى وإيدة أفضل من تدميرك. العز بن عبد السلام وهو بيتكلم في القواعد الكلية وجاء في باب المصلحة فقال، يعني إذا وقع حرب بين المسلمين وأعدائهم، قال إذا لم يحصل نكاية وجب الانهزام. إذا لم يحصل منا نكاية في العدو، كسرناهم هزمناهم غلبناهم، وغلب على ظننا أننا إذا دخلنا الحرب غلبنا، وجب أن ننهزم لعدونا. ثم علل ذلك قائلا لأنه إذ لم يحصل نكاية كسرت شوكة المسلمين وذهبت بيضتهم مع عدم وجود مصلحة في ضياع النفس إضاع الدين. الضرورات الخمس التي نزل الإسلام كله بكل نصوصه لحفظها، أولها الدين، ثانيها النفس. فإحنا في حرب مع عدونا، إنما نحارب لتكون كلمة الله هي العليا. حربنا في الأصل مش حرب استرداد أرض، ولا حرب غزو الناس لمجرد يبقى نوسع كده الرقعة بتاعتنا، أبدا. ما شرع الحرب في الإسلام إلا لإعلاء كلمة الله دفعا أو طلبا. جهاد الدفع، إذا هجم عليك عدوك تدفع عن نفسك لتحفظ بلدك ودينك ومواطنيك. جهاد الطلب، ان انت اللي تطلب العدو، تبعث رسل، اريد ان ادعو الى الله عندكم. قالوا لا. قلنا لهم طيب، اما ان تخلوا بيننا وبين دعوة الناس ولا تحجروا عليهم، واما قاتلناكم. والله اذا رضوا بحز الغلاصم ونكز الاراقم والبلاء المتلاطم المتراكم، هم احرار، ندخل عليهم. اذا رضوا قالوا خلاص اتفضلوا ادخلوا وادعوا، فاذا دخلنا فمن أسلم منهم صار منا، ومن لا فعليه أن يدفع الجزية وهو صار. جهاد الطلب، إن انت اللي تطلب العدو، تبعث رسل، أريد أن أدعو إلى الله عندكم. قالوا لا. قلنا لهم طيب، إما أن تخلوا بيننا وبين دعوة الناس ولا تحجروا عليهم، وإما قاتلناكم. والله إذا رضوا بحز الغلاصم ونكز الأراقم والبلاء المتلاطم المتراكم، هم أحرار، ندخل عليه. إذا رضوا قالوا خلاص اتفضلوا ادخلوا وادعوا، فإذا دخلنا فمن أسلم منهم صار منا، ومن لا فعليه أن يدفع الجزية وهو صار. هو ده مشروع الجهاد كله، إنما قام لأجل هذا. وترك الجهاد مهلكة للذين لا يجاهدون. قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فواحد ذهب إلى أيوب الأنصاري أسلم بن عمران، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هو الجهاد؟ قال لا. وكان في قصة استدعت أبا أيوب الأنصاري أن يقول هذه الواقعة. حصار بين المسلمين والروم، بينما هم محاصرون الروم، إذ خرج صف عظيم من الروم وخرج صف من المسلمين ليلاقيهم، وحصل اشتباك. فواحد من المسلمين دخل في وسط المشركين وعمل يعني يضرب هذا وذاك، عمل نوع من الاضطراب في صفوف المشركين، فجعل الناس يقولون سبحان الله، ألقى بيده إلى التهلكة. فحينئذ خطبهم أبو أيوب الأنصاري وقال أيها الناس، إنكم تضعون الآية في غير موضعها، إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله دينه وكثر ناصروه، كنا بيننا وبين أنفسنا سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد أعز الله دينه وكثر ناصروه فلنصلح أموالنا التي تلفت. كل واحد له تجارة له زراعة، بسبب الجهاد المستمر تلفت الزراعة وتوقفت حركة التجارة. قال فنزل قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة ترك الجهاد. فإذا مسألة المصلحة والمضرة هذه مسألة مهمة في تحديد معنى الاعتزال، أعتزل أم لا.

وهي تتعلق يعني كلامنا عن الولاء والبراء، ورأيت العناية بها وأن أجلي لأصحابها ما أخطأ فيه أو ما توهموه على خلاف ما ذكرته من النصوص الصريحة سواء كان في القرآن أو السنة. وأيضا هناك بيان آخر بيوزع على أئمة المساجد وعلى الخطباء فيه أشياء تستحق أيضا الإشادة وأشياء تستحق أن برضو ننظر إليها وأن نعلق عليها. يقول بعض الذين أرسلوا إلي هذه الرفاع، يقول بعد البسملة والصلاة والسلام والثناء على الله عز وجل، يقول فأنا من أشد المعجبين بك، ولكن اسمح لي أن أتجرأ وأن أخالفك في بعض وجهات النظر، ولذلك لا يفسد للود قضية إن شاء الله. يقول أنت تقول أن من علامات الولاء والبراء مقاطعة النصارى وعدم إلقاء السلام عليهم أو أي تحية أخرى، وذكرت حديث أنا ذهل وطبعا مشكلها بالضمة يعني لما سمعته، وهو معناه أن المسلم عندما يرى يهوديا أو نصرانيا في طريق بئر يطرحه في البئر. أنتوا أظن كلكم حاضرين ومواظبين على دروسي وعلى خطبي، هل مر هذا في كلام؟ ما مر على الإطلاق في كلام أن أنا قلت إذا رأيته بئر مثلا ثم بالبئر حطه بقى في البئر، أنا ما قلت هذا على الإطلاق. وأيضا ما قلت إذا قابلت النصراني لا تحيي بأي تحية كان، أنا قلت هذا؟ ولا قلت مثلا قل له أي تحية صباح الحق، حتى أنا فاكر التعبير بتاع قلت له حتى أقول له صباح الفل كمان، لكن قلت لا تلقي عليه تحية الإسلام. تحية الإسلام التحية الخاصة بالمسلمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، هذا الكاتب أخونا في الله الذي أرسل هذا، وأنا أيضا معجب به أنه طرح ما عنده ولم يكتمه حتى أسدده وحتى أصلح له ما أخطأ فيه. لما قلت أنا في الخطبة أن بعض الناس فعلا لام علي كتابة ومشافهة أنني أحيانا أتعرض في خطبتي للكلام عن بعض الموضوعات العامة، مثل الحادث الولد اللي حصل بتاع المرأة الإنجليزية وهذا الولد المصري، يقول يعني أن المنبر أقدس من أن أنت تذكر عليه أمثال هؤلاء. هذا كلام رجل لم يجرب الدعوة ولم يجرب الناس. الذي جرب الناس يختلف كلامه وعطاؤه تمام الاختلاف عن حديث الغرف والمكتبات، يختلف كلامه عن الرجل المثالي الذي لا ينظر إلا في المثاليات. احنا بنعالج واقع، تعرفون ما هو أهم جهد للداعية؟ اللي هو هذا الجهد اللي احنا بنفتقده في اغلب الذين يعتلون المنابر، جهد الداعية الاعظم انه يعين الناس على تنفيذ النصوص، مش يحط النص قدامه وقول له نشوف بقى انا حطيت لك النص، بقى انت عقلك راسك على خلاص هتخلفه تبقى فاسق تبقى كافر تبقى مبتدع تحر. لا، انا مهمتي ان اقول له النص كذا، يقول والله لكن البيئة عندي لا استطيعها، يقومونني أبي يقوم أمي زوجتي، أو من أفكر له إزاي ينفذ النص في حدود إمكاناته، لا يتركه على الإطلاق، أسدده أفكر له يمكن أن تنفذه بطريقة الفلانية، تحتل بطريقة الإعلانية، تعمل كذا تعمل كذا. هو ده جهد الداعية، ربط النص بالواقع وإعانة الناس على العمل بالنص. لكن أنت هتقول له أدي النص قدامك، ما عنده القرآن عند السنة وبيقرأ، لكن عاجز عن التصديق بسبب ضيق عقله، بسبب ان هو في المحنة، وعادة الانسان الممتحن لا يستطيع ان يفكر لان عقله مشغول بالمحنة التي فيها، فيحتاج الى رجل هادي غير ممتحن يفكر له. فهذا هو جهد الداعية الاعظم. فانا لما اتكلم كلام عربي مبين واضح، ويأتي مثلا بعض اخواننا في الله عز وجل يستمع هذا، فيكون من نتيجة السماع انه يفهم انني اقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قابلت اليهود وإذا قابلتم اليهود والنصارى في الطريق فاضطروهم إلى أضياقه، فيقوم يفهم إن أضياقه إن أنا أرميه في بير إذا لقيت بير، طب يفرض ما فيش بير أذبحه؟ ما أنا مش مستبعد إن واحد برضه يقول طالما ما عرفتش أدي عليه أعمل فيه أي حركة مثلا. لا، مسألة هذا، هذه المسألة أنا ما قلتها وليس هذا هو مضمون الحديث. عندنا آفة أيضا تكلمت عنها في مسائل الولاء والبراء، أننا نشئنا تنشئة خاطئة، ومصطلح الأخوة في الإنسانية غزا مصطلح الأخوة في الله. الأخوة في الإنسانية ده مصطلح هو الذي غزا وعلى نجمه. ليه؟ لأن كل وسائل الإعلام مرئية كانت أو مقروءة أو مسموعة كلها تصب في هذا الاتجاه، كلها تصب في هذا الاتجاه الأخوة في الإنسانية، متصورين أن لما يقول هذا أنا لن أظلم النصران مثلا أو لن أظلم اليهود. لا والله، لا يمنعني عن ظلمه إلا الإسلام، لكن أعطني عزتي ولا تأخذها مني لأستعلي بها. وقل لي لا تظلم، لا تظلم. هناك فرق ما بين إلقاء المودة وما بين التعامل. التعامل مع أهل الكفر وأهل الحرب جائز باتفاق المسلمين. أنت رجل تاجر وتحتاج إلى بضاعة مستوردة، بتعمل تعاقد وبتعمل صفقات مع ناس كفر بالله، هذا جائز لا إشكال فيه. وكان المسلمين يتبايعون مع الروم ومع فارس، تقول له صباح الخير، عقدنا كذا وكذا والحكايه كذا وكذا، ابعث لي ابعث لي، خلاص انتهت المشكله على كده، المساله على كده. لكن المسلم يختلف، اولى قبله كيف انت، كيف اصبحت، كيف اولادك، لعلك بخير، اذا حمد الله انا احمد الله واثني عليه انه هو ما زال بخير وطمع عليك، حتى لو كان بيني وبين الخصومه. الاخوه في الله عز وجل لا يرفعها البغي، لا يرفعها البغي. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه. لكن نحن ما ربينا على هذا المصطلح، اباؤنا فرطوا في تربيتنا، والاعلام شغال، الاعلام شغال. يعني ارى المثال الذي تذكره يندرج ولو من طرق خفي تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجدانه. فأنا أقول الآن التلفزيون اللي شغال في البيت أليس هو والد ولدك؟ هو الناس بيقولوا كده، الناس بيقولوا كده في أمثالهم مثل غلط، لكن أنا سأحتج به عليهم. يقول لك الأب اللي ربى مش اللي خلى، مش كده بيقولوا كده في الامثال؟ يقول لك الاب هو اللي ربى مش اللي ولد. طبعا الكلام ده غلط، الاب هو اللي ولد باختصار. ادعوهم لابائهم، هو ابن مين؟ واحده مثلا طلقت ومعاها ابنها الصغير، تزوجت رجل، فالرجل الثاني اخذ هو لسه ابن شهرين ثلاثه اربعه ورباه وخلاه رجل كبير، ولم يرى اباه على الاطلاق طيله حياته. من ابوه؟ اللي رباه ولا اللي خلفه؟ طيب انا بقى يعني من باب ايه؟ الالزام فقط، مش من باب الاحتجاج، هقول ان اللي بيربي ابنك ده ابن مين؟ ابن تلفزيون، ابن تلفزيون. ليه؟ لان الاب على مذهبهم هو الذي يربي. شيء انا التلفزيون مفتوح 24 ساعة والاب 18 ساعة شغال. يعني احيانا بعض الاباء بيقول لاولاده بيوحشوني، يدخل الساعة واحدة بالليل ويطلع الفجر. ده يربي فين ده؟ تعرف العيال بتاع عبدة الشيطان، من ضمنهم ولد القاضي بيسأله، فبقول له انت ليه عملت كده وبتاع واسترسل معاه؟ قال له انا ما شفتش ابويا من سنة. قال له يا ابني ابوك مسافر؟ قال له لا، ده بيبات في البيت كل ليل، وراجل دبلوماسي شهير معروف. ليه؟ قال ما شفتوش من سنة. هو طبعا الولد بيطلع يسهر مع اصحابه ويرجع الساعة 4 الفجر، والراجل بينام بعد العشاء، هو بيطلع الفجر عشان يروح الديوان الشغل، والولد بكل السنوات، فبقاله سنه ما شافش ابوه. يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام لما بيقول كل مولود يولد على الفطره فابواه، فاذا غاب الوالد وغاب دوره فلا يبقى الا الحاضر. الحاضر مين؟ التلفزيون. التلفزيون هو الذي يربي. فمن جمله ما قتله التلفزيون هذه المساله، مساله الاعتزاز بدينه. ليس معنى ان تعتز بدينك انك انت تظلم، ارجو ان المساله تكون واضحه. هم عندهم كده، تعتز بدينك تبقى بتظلم، والكلام ده خطا غلط. انا اعتز بديني ولا اظلم. جاري نصراني، رجل لا يؤذيني، لا اؤذيه، لا اؤذيه. وقع في ورطه، برضو لا مانع ان انا اقدم يد المساعده، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: دخلت امراه الجنه في كلب سقط ماشيه. يا اخي نزل هذا منزله ذا وخلاص، يعني إذا كان لك في كل كبد رطبة أجر وهتاخد أجر، وإذا سقيت كلب هتاخد أجر. لو أنت اديت يد العون لرجل مثلا على غير دينك نصراني ولا يهودي مثلا واحتاج إلى ذلك، الإسلام لا يمنعك من ذلك، لكن يمنعك بقى من السهرات ونعمل بقى صحوبيات وداخل طالع والسلام، وفي نفس الوقت يقطع إخوان المسلمين. فإحنا بنقول يعني صاحبنا الذي كان في هذه الرفعة، أنا ما منعت السلام على النصراني الإطلاق، بل أجريت الخلاف الوارد بين العلماء، وقلت مذهب ابن عباس في المسألة لعلكم تذكرونه. قلت إن بعض العلماء لما قرأ قوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام، فنظر إلى العلة في المنع، لماذا لا نبدأ اليهود والنصارى بسلام؟ العلة وردت في حديث آخر، إن اليهود إذا سلموا عليكم يقولون السلام عليكم، أي الموت عليكم، فقولوا وعليكم. يبقى هو رماني فأنا رجعتها، وده بالعدل ما ظلمتوش، هو بالعكس هو الذي بدأني، هو الذي بدأني ودعا علي بالموت، فأنا كل اللي عملته أنني رددت عليه هذه الدعوة ردا رفيقا بدون مشاكل، السلام عليه. بل أنكر صلى الله عليه وسلم الزيادة على ذلك، هو بدأنا صحيح والبادي أظلم، لكن مش معنى أنه أظلم أنك أنت تدل الصعف عليه، لا، لو زودت شوية عليها تبقى ظلم. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، دخل رجل من اليهود كما في البخاري وغيره على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا أبا القاسم، فعائشة وراء ستار قالت فلم أتحمل فقلت وعليك السلام والغضب واللعنة يا إخوة القرد والخنازير. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها إذا، قال يا عائشة إن الله يكره الفحش والتفحش. يعني إذا يا إخوة القرد والخنازير وعليك اللعنة والغضب والمش عارفه الكلام ده كلام ذا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع السلام عليك يا أبا القاسم قال وعليك. فعائشة بقى ايه كادت ان تنفلق فلقتين لما سمعت الدعاء ده عليه، فقالت الكلام ده، فقال لها يا عائشة ان الله يكره الفحش والتفحش. قالت يا رسول الله اولم تسمع ما قال؟ قال اولم تسمع ما قلت؟ نخرج احنا عن هدي هذا الرسول الكريم؟ نخرج عن هدي ده؟ والله ده ظلمنا انفسنا ونصبح بقى مضحكة ملطشة اللي يسوى اللي مسواش، مفيش عدل احسن من كده ولا احسن احسن من كده. فالعلماء لما قالوا لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام، قال لأنه هو بيلوي لسانه، يلوي لسانه ويقول لك السلام عليكم، وفي برضه بعض المسلمين بكل أسف طبعا لا يقصدون الدعاء يقول السلام عليك كده يختص خط، وطبعا هذا على الأقل فيه شبه بالمغضوب عليهم. يبقى المفروض أن إذا سلم لابد أن يجود كلامه السلام عليك. فالعلماء قالوا إذن العلة الناس إنك ترد عليه تقول السلام عليكم ما تردش عليه رد سليم، إنه هو بيلوي لسانه. طيب في القاعدة المعروفة عندنا أن الحكم إيه والعلة متلازمان، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا وجد الإيه زالت العلة زال الإيه زال الحكم. يعني مثلا لو ذهب رجل إلى طبيب وقال له إن أنت مريض بمرض ما عندك الصفرة مثلا، يبقى ما تاكلش دهون ما تاكلش حاجة سمين. طيب ما هي علته الرجل العيان ده؟ إيه علته؟ عيان عنده الصفرة. طب ما هو الحكم الذي حكم به الطبيب عليه إنه ما ياكلش سمين؟ خلاص كده يبقى صار عندي علة وحكم بسبب العلة، أخذ دواء وبتاع وربنا سبحانه عرف على العلة والصفرة بتاعته رجعت تمام وما عادش عنده مشاكل، راح يكشف عند الطبيب قال له علتك زالت وبالتالي كل اللي انت عايزه. يبقى زال الحكم بزوال العلة أم لا؟ زال الحكم بزوال العلة وثبت الحكم بثبوت العلة. القاعدة دي بنرجعها بقى هنا، ما هي العلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم إيانا عن الرد على النصارى أنهم يلوون ألسنتهم بالسلام؟ ما هو الحكم الذي فرضه علينا لأجل هذه العلة أن نقول لهم وعليكم فنرد عليهم مثل قولهم؟ خلاص العلماء الذين نظروا بهذا المنظار قال لك فحينئذ إذا مر بك نصراني أو يهودي فقال السلام عليكم، أهو كلام واضح أهو، ورحمة الله، تقول له وعليكم السلام ورحمة الله. ليه يا جماعة؟ قال لك لأن المسألة زي ما قلنا مربوطة بالعلم، الراجل إحنا بنقول هو بيلوي لسانه بالكلام ملواش أهو، بيتكلم كلام صريح, السلام عليكم, تقول له عليكم السلام وتردها عليه. ده طائفة من أهل العلم لاحظت هذا وقالته. لكن قال المانعون إننا لا نسلم أن هذا هو علة الحكم. لو سلمنا معكم أن هذا هو علة الحكم لاتفقنا معكم, لكن لا نسلم أن علة الحكم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام, إن العلة أنهم يلون ألسنتهم بالسلام. بل ترك السلام عليهم إهانة لهم, والإهانة مقصودة في دين الله. لأن ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا أن نأخذ الجزية منهم قال وهم صاغرون, مع إن هو لو أدى الجزية فقد تم المطلوب, مش كده؟ لكن يجي مدلدل ودانه ليه؟ ما يرفعش مناخيره قدام ليه؟ لأن إهانة الكافر أمر مقصود. كلما أهين الكافر كان في مقابل ذلك عزة للمسلم. لكن نبقى احنا الاثنين أنداد واحنا الاثنين راسنا براس بعض, ما ينفعش. لا يستوي المؤمن مع الكافر أبدا, لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار أبدا. فإذا مسألة إهانة الكافرين أي مسألة مقصودة قصدها الشارع في أكثر من نص. فنحن لا نسلم أن العلة هكذا, وإن حمل النص على النص لا سيما الدليل منفصل, لا سيما الدليل منفصل, يعني العلة لو جاءت في نفس الدليل وكانت العلة متصلة بالحكم كان ممكن يبقى قوي جدا. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها, يبقى النهي والإباحة بس نص واحد ولا لا؟ اهي دي قوية جدا, اهي دي قوية. لكن تصور ان الحديث كنت لا تزوروا القبور, لا تزوروا القبور, وجاء نص اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رخص في زيارة القبور, ممكن بعض العلماء يعترض ويوجد محامل يقول لك لا يحمل هذا على ذاك للدليل منفصل ونحمل ده على هذا على ذاك, بخلاف ما اذا كان الحكم ونسخه او الحكم تخصيصه او الحكم تقييده قد ورد في نص واحد, ورد في نص واحد دي قوي. فنحن اذا لا نسلم, مع ان هذا مذهب ابن عباس ايضا, قال ابن عباس وصح عنه كما ثبته الحافظ في الفتح, قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك. هذا كان مذهب ابن عباس. ونقل ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى وقولوا للناس حسنى ان كان في بعض التابعين لا يلقى يهوديا او نصرانيا الا يسلم عليه, فانكروا عليه فقال الم يقل الله عز وجل وقول للناس حسنى. ابن كثير تعقبه في ذلك وقال بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. ايه اللي عمل ابن كثير؟ ايه اللي عمله ابن كثير؟ يقول ان لا تعارض ما بين الكتاب والسنة, لان احنا بنخصص القرآن بالسنة. وقولوا للناس حسنى, الناس اسم جنس يفيد العموم, يعني اي ناس, اي ناس. فإذا ورد وعرفنا أن النصارى واليهود من الناس كما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتم وراءهم, قالوا من هم يا رسول الله؟ فقال ومن الناس؟ اليهود والنصارى. طبعا ليه؟ لأن أكثر أهل الأرض يهود ونصارى وكفر, اليهود والنصارى من الناس. فإذا ورد مثل هذا النص في القرآن قولوا للناس حسنى, وهذا نص يفيد عموم الناس, وجاءني نص باستثناء بعض الناس أغلظ عليهم ولا أقول له حسنى, يبقى ما فيش تعارض. قلنا نقول إذا في سبيل الجمع وقولوا للناس حسنى إلا من استثناه الله ورسوله. يبقى لما ندخل الكلام على بعض كده يبقى لا تعارض ما بين النصوص. قال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. طيب ده الحسنى دونك الغلظة, يبقى هل في تعارض؟ لا, ليس في تعارض, في شق يستحق الحسنى وفي شق يستحق الغلظة وهكذا. فإذا وهذا الكلام أنا طرحته كله أمامكم, فلعل يعني صاحبنا لم يحضر جزء من الكلام. لكن لم يرد في كلامي انك انت اذا قابلته ان تطرحه في بئر. بالعكس انا اقول لك اذا وجدته في بئر فاخرجه. هذا كلام صريحه. اذا لقيت واقع في بئر طلعه. لان الرسول عليه الصلاه والسلام سئل ألنا في هذه الانعام اجرا؟ ها؟ قال لك في كل كبد رطبه اجر. فخلاص اعتبروا من الانعام وطلعه. اقول قولي هذا.